أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير الخامس من سورة محمد، وهذه السورة عظيمة المعاني، وكنا نظن أن ستكون في درسين، فكانت في خمسة دروس ولا تكفي أيضا، وهي نزلت بين بدر وأحد. أظهر الأقوال أنها بين بدر وأحد، فتكون هي بعد الأنفال. وخاتمة السورة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية مقابلة للآية التي قبلها، فقوله يا أيها الذين آمنوا يقابلها إن الذين كفروا اللي قبلها مباشرة، وقوله أطيعوا الله يقابلها وصدوا عن سبيل الله، وقوله وأطيعوا الرسول يقابلها وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، وقول هنا لا تبطلوا أعمالكم يقابلها هناك لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله، فهي مقابلة لها تماما. وهكذا طريقة القرآن. وهنا يأمر الله المؤمنين ويناديهم ويؤيه بهم يا أيها الذين آمنوا، منادى، وأيها يعني الذين آمنوا يخاطبهم بأحب الأسماء إليهم وإلى الله عز وجل، أطيعوا الله يعني استمروا على طاعة الله طاعة تامة فيما تحبون وما تكرهون، وأطيعوا الرسول، وكرر الفعل لأن طاعة الرسول رأس مستقلة برأسها. ولذلك قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا يمكن ولا يتصور أن يأمر الرسول بمعصية الله عز وجل، لأنه معصوم فيما يبلغ عن ربه. فلذلك يأمر الله بطاعة الرسول الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة فيما يبلغ عن ربه. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي احذروا من كل ما يبطل الأعمال. هذا عاد كثير، وهذا الذي يخاف منه الصحابة ما يبطل الأعمال. فمثلا عمر جمع الناس، جمع الصحابة وفيهم عبد الله بن عباس وكان شاب صغير، فقال: أخبروني عن هذه الآية التي في البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقال: أخبروني ما عندكم في هذه الآية. فيعني أجابوا بأجوبة، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، هذه الآية ضربت مثلا لعمل. قال: إيه لله يا أبوك أكمل. فقال: لا أدري إلا أنها ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: ضربت مثلا لرجل عمل بطاعة الله ثم عمل بالسيئات فأحرقتها أو أغرقتها، إعصار في نار فاحترقت. ومن ذلك المن، لأنها الآية اللي في البقرة جاءت بعد المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وحتى هذه الآية من أسباب النزول، قالوا أن قبيلة من العرب وهم بنو أسد بن خزيمة منوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا آثرناك على كل شيء، وجئناك بنفوسنا وأهلينا، ولم تحتج لقتالنا، فأنزل الله فيهم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وأنزل فيهم هذه الآية على أحد الأقوال. فيكون الإبطال هنا ليس الإفساد التام، لأن الإفساد التام يكون بالكفر، ولكن يعني مثل المن ومثل هذا قد لا تبطلوا أعمالكم. وإن كانت الآية على ظاهرها فالمراد إبطال الأعمال، يعني الإفساد التام. وقد ذكر هنا في الدر المنثور آثار عظيمة، يعني فمثلا عن قتادة قال: من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحا بعمل سوء فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإنما ملاك الأعمال خواتيمها. سبحان الله العظيم. وقد يعمل الإنسان بالصالحات ثم أعوذ بالله يوكل إلى نفسه بسبب من نفسه، إما ضمير سوء أو ذنوب الخلوات كما ذكرنا في الدروس الماضية: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم وأملى لهم الآيات. وكان فيها آية ما ذكرنا تفسيرها، وهي قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فيكون مثل هذا إنسان أعوذ بالله قد ينتكس وقد ينقض. وكذلك الآية التي في سورة الإسراء: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، والحديث: أعوذ بك من الحور بعد الكور. فالإنسان سبحان الله ما يدري، كما قال قتادة هنا: الخير ينسخ الشر والشر ينسخ الخير، وملاك الأعمال الخواتيم، ولا يحرز المؤمن إلا حفرته، لا يحرزه إلا حفرته. ولذلك ما من مكان هو أفضل للمؤمن من القبر، يأمن الفتنة ويأمن الارتداد على عقبه. كذلك من الآثار آثر أبي العالية، وهو عند محمد بن ناصر المروزي في كتاب الصلاة وعند ابن أبي حاتم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أن لا إله إلا الله لا يضر معها ذنب، كما أن الشرك لا ينفع معه عمل. فلما نزلت هذه الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، خافوا أن يبطل الذنب العمل، وفي لفظ عبد بن حميد: خافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم. هذا والله أمر عظيم يعني. وزيد بن أرقم يقول، وأخذنا في السيرة في الدرس الماضي، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا 19 غزوة، وغزوت أنا معه 17 غزوة. سبحان الله، 17 غزوة. ثم إن زيد بن أرقم عقد مع أمته أو أم ولده بيعينه، أظن يعني أنه بيعينه يبيعها بالأجل ثم يشتري منها. فزوجته هذه أو أم ولده أخبرت عائشة، فقالت عائشة: أخبري زيد أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. وهذا ما تقول عائشة إلا من شيء مستقر عندهم، أن الإنسان قد يفعل الكبائر أو فواحش أو كذا فتبطل له عملا كثيرا، وهي لا شك أنها تظلم بالقلب. فقالت: أخبري زيد أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل بهذه العينة إلا أن يتوب. وقال ابن عمر، وهذا أيضا عند محمد بن نصر في كتاب الصلاة: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول. كانوا يظنون أنه ليس شيء من الحسنات إلا وهو مقبول. قال: فلما نزلت هذه الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، قلنا: ما الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش تبطل الأعمال. قال: فكنا بعد هذه الآية إذا رأينا من أصاب شيئا من الكبائر والفواحش قلنا هلك. فنزلت آية أخرى تعدل أيضا الفهم لنا، وهي هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، وكنا إذا رأينا أحدا أصاب شيئا من الكبائر خفنا عليه، وإن لم يصب شيئا رجونا له. هذا هو مذهب السنة اللي استقروا عليه. بس في بداية الأمر كانوا يرون أنه ليس شيء من الحسنات إلا وهو مقبول، وإذا قبل فإنه لا يذهب. فلما قال الله ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إنها الكبائر والفواحش، ظنوا أن من فعلها هلك. فقال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعند ذلك اعتدل الميزان، فأصبحوا المذنب يخافون عليه والمحسن يرجون له رجاء. هذا بعض ما في هذه الآية العظيمة. سبحان الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله له قاعدة عظيمة في أحد كتبه سماها الاقتصاد في العبادة، وقال إن الصحابة رضي الله عنهم طريقتهم عدم الإكثار من العبادة، لأن العبادة الثقيلة المقبولة تحتاج إلى جهد قبل، وجهد في أثنائها، وجهد بعدها إلى الممات في المحافظة عليها وفي الدوام عليها وفي إحسانها. فأنت لو فكرت في العبادة إنك كيف أولا تحضر النية وتنقيها من الشوائب ومن التفات للخلق ومحبة مدح الناس والجاه عندهم وكذا، وأيضا تتفقه في العبادة، هذا قبل، ثم تأتي بالعبادة على وجهها تماما، وكلما كانت في السر غير الفرائض كانت أحسن، يكون في فرجة بينك وبين الله، كما قال الإمام مالك: من أراد أن تفتح له فرجة في قلبه فليكن عمله في السر أكثر من عمله في العلانية. فتحسنها وتكون سر وتكون صادقة وتكون خالصة، ثم بعد ما تفرغ من العبادة تحذر، فإن الشيطان قد يدركك ولو بعد حين فيبطلها عليك. ولذلك يقول سفيان الثوري: إن الشيطان قد يأتي للإنسان بعد أن يتصدق بأربعين سنة، فأول شيء يخرج صدقته من ديوان السر إلى ديوان العلانية، يعني كانت صدقة سر وشيء بينه وبين الله، فلا يزال الشيطان يستفزه حتى يتكلم في مجلس ويقول: أنا أعطيت فلان، ولا وقفت مع فلان، ولا، وخاصة إذا كان فلان هذا جحده أو أنكره، فيبدأ يقول: أنا أعطيته وفعلته ثم يستفز الشيطان فيمن، فإذا هو قد سلب منه تلك العبادة. سبحان الله العظيم. ثم أيضا يداومون عليها، يعني في العبادة الثقيلة تحتاج إلى جهد عظيم قبلها وأثناءها وبعدها، وحذر أن يسلبها منك الشيطان، وأيضا يخافون أن يلحقوها بمعاصي فتفسدها. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، المن والأذى يأكل الحسنات، البدعة أيضا تذهب الحسنات، ذنوب الخلوات اللي فيها استهتار واستخفاف الله المستعان تذهب الحسنات، كأمثال جبال تهامة بيضة. حقوق العباد أيضا، المفلس يأتي بحسنات كثيرة ثم يأكلونها العباد وهو يرى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيضا أخذ منها العلماء من ناحية الفقه أنك إذا دخلت في العبادة فالأصل أن لا تبطلها ولا تخرج منها، وأكثر من اجتهد في هذه المسألة أهل المدينة، فإن عندهم أنك أي عبادة تدخل فيها لا تبطلها، وإذا اضطررت أن تبطلها ولو كانت نفلا تقضيها. ولذلك عند أهل المدينة أن النفل يقضى، يعني مثلا إذا دخلت في صيام نفل ثم أفطرت لمصلحة شرعية فإنك تقضيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة والحديث الموطأ: أصبحتا صائمتين ثم جاءهم أكل وطعام وهم يعني في جوع فأكلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. لكن الإمام مالك رحمه الله يذكر القرافي في الذخيرة أن فيه أظنها سبع عبادات، يقول هذه لابد أن يستمر فيها ولو كانت نفلا، وهي الحج والعمرة والطواف إذا دخل فيه ولو كان طواف التطوع، والصلاة، والائتمام إذا كنت مأموم ما تستطيع أن تخرج وتترك إمامك إلا في أضيق الظروف، والصيام والاعتكاف. فهذه كل هذه تعتبر أنك إذا دخلت فيها لابد تتمها. قالوا: أما الصدقة والوقف والسفر للجهاد وأمثال هذه يقول لك أنك ترجع فيها. والإمام أحمد أيضا يحتجون بأن ما يترك النافلة بهذا، تجدون في كتب الفقه ولا تبطلوا أعمالكم. ومن ذلك أيها الأخوة، إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فالأصل أنك ما تترك، وهذا عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد وعند أكثر العلم، الأصل أن لا تترك النافلة. وأما اللي يحتج بقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، يعني لا تشرع في الصلاة، أما التي شرعت فيها فأتمها خفيفة، أتمها خفيفة عند الجميع. بعض الناس الآن يتساهل من يوم يشوف، حتى بعضهم يترك الصلاة قبل ما يدخل ما يشرع المؤذن في الإقامة، من يوم يتحرك المؤذن من مكانه قطع صلاته، هذا مو بصحيح. حتى اللي قالوا تقطعها وهم المتأخرون قالوا ما تقطعها لين يشرع المؤذن، للمؤذن قد يقوم بعدين يتراجع وقد يتأخر لسبب ما، لكن الصواب اللي عليه السلف أنك إذا دخلت في العبادة تتمها حتى النافلة. المراد أن الآية هذه يعني طويلة، سواء في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح أو في الفقه أو في المعتقد، لا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فكر دائما فيما يبطل عملك، ولذلك العبد قد يقدم على الله عز وجل وهو عنده حسنات كثيرة بس ما يدري وش بقي منها، أولا ما يدري ما الذي قبل منها، وما يدري ما الذي بقي منها، لأن قد يأتيها إعصار فيه نار فتحترق. والله على صراط مستقيم، والله شكور، لكن نحن نؤتى من قبل أنفسنا، استفزاز الشيطان والغفلة عنه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، هذه آية محكمة، كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتقدم أن الصد هذا قد يكون لازم أو متعدي، فإذا كان المراد صدهم يعني أعرضوا، صدوا بوجوههم عن طريق الحق عن سبيل الله وصدوا غيرهم، ثم ماتوا وهم كفار. ولا يشترط أنك تدخل بينه وبين قلبه حتى تدري وش مات عليه، ماتوا وهم كفار يعني في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر نحن لم نكلف إلا بالظاهر، سواء في المسلمين أو في الكفار. فمن مات وهو كافر فإنك تجزم له بالنار، وتقول كما قال الصحابة في آثار لا تكاد تحصى، ذهب إلى أمه الهاوية، والله عز وجل يقول في أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين لهم وهم في الدنيا. هذه الآية يقولون نزلت في عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه قال يا رسول الله فيما روي عنه إن حاتما الطائي كانت له أفعال بر وصلة أرحام، يعني أعمال إحسان، فما حاله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. فبكى عدي بن حاتم رحمة لأبيه وولى وهو يبكي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرحمن كلهم في النار، أبي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرحمن كلهم في النار. فطابت نفس عدي ونزلت هذه الآية، وظاهر الآية العموم أنها في كل ما تناولته هذه الصفة، أنه إذا كفر وصد عن سبيل الله، وكل كافر هو صاد عن سبيل الله يعني بالمعنى اللازم، ومات وهو كافر فهو في النار أعوذ بالله، تجزم له بأنه كافر تجزم له بالنار. وأما اللي قالوا أن اليهود والنصارى ما تجزم لهم لأنك ما تدري وش ختم عليهم، نحن ما لنا إلا الظاهر، إذا مات نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا فإنك تقول هو كافر وفي النار. وهذا قد ذكرنا فيها يعني مبحث طويل في الأدلة وفي الآثار، يعني شبه إجماع أو إجماع عند الصحابة والسلف، لكن عند المتأخرين يعني حصل عندهم نوع لبس فيها، يعني بعضهم يقول إن القاعدة التي ذكرها أهل العلم في الرد على الخوارج أن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما جاء فيه النص، قالوا إن هذه على المسلم والكافر، وهذا ليس بصحيح، هذه القاعدة إنما وضعت للمسلمين ردا على الخوارج، أما الكافر تجزم له بأنه في النار، والمسلمين في حالات تجزم له مثلا الذين جاء فيهم نص أو الذين شهد لهم عامة المؤمنين وجبت. ثم قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هذه الآية يعني لما ذكر الله عز وجل من أول السورة الكفار وكيد الكفار وكيد المنافقين وأنهم مع الكفار وأنهم كذا، فقد تأتي خواطر للمسلمين أنهم يهادنونهم بعدما أصبح في قلوب الكفار حرمة للمسلمين وخوف منهم، لكن قد يأتي الكفار للمسلمين بعض الخواطر، والخواطر هذه إذا لم تنتبه لها من البداية تدب حتى تتمكن. فلذلك الله عز وجل قال الفاء هذه ترتيب، يعني بعد ما ذكر الكفار وأنه لن يغفر لهم وأنهم في النار وأنه سيضلهم وسيحبط أعمالهم وأنهم من أول السورة قال فاء، يعني فلذلك هذا الترتيب، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. إذن الدعوة للسلم بدون وهن هذه محمودة، قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يعني إذا كنت عن مقدرة وقوة وأعددت لهم ما استطعت من قوة ولكن مصلحة الإسلام أنك تقبل السلم اجنح للسلم وتوكل على الله. لكن هنا الدعوة للسلم مع الضعف مع الوهن، الوهن هو مرض يأتي القلوب، ولذلك جمع الله بين ثلاثة أشياء في سورة آل عمران فقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالوهن يأتي للقلب، والضعف يأتي ضعف النفس، والاستكانة تكون في الجوارح مثل المسكين. فالربيون ما وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا، يعني فيهم صبر وقوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل قال الوهن يضرب عليكم الوهن، فقالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو أعظم سبب من أسباب وهن القلب، إذا كان يحب الدنيا ويكره الموت يضعف قلبه ويهن. فلذلك قال هنا فلا تهنوا، أي لا تدب عليكم الخواطر اللي فيها وهن، وتدعو إلى السلم، وتدعو إلى السلم. بعضهم قرأها السلم وبعضهم قرأها السلم، يعني لا تكونون أنتم الداعين إلى الإسلام فقط ولا تقاتلون بسبب، يعني بعضهم جعلها من حيث السلام وبعضها أراد بها الإسلام. السلم يعني المسالمة، والسلم قد يراد به الإسلام أو العكس، يكون السلم هو المسالمة والسلم هو الإسلام، ودخلوا في السلم كافة. فقال مثلا الحسن البصري قال مراد لا تهنوا وتكونون أنتم تدعون إلى الإسلام ولا تقاتلون، وقال قتادة لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت للأخرى، وهذا أحسن تفسير، لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت للأخرى، يعني انخنعت لها وخضعت لها، وإنما إن كان السلم يأتي عن قوة، إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولذلك قال هنا وأنتم الأعلون، هذا قد يكون حال، يعني لا تهنوا وأنتم الأعلون، أما إذا كنتم ضعفاء اقبلوا السلم، الضعيف يقبل السلم. وإما أن يكون خبر مقطوع وليس حال، يعني وأنتم الأعلون دائما، حتى لو كان الآن مررتم بمراحل ضعف لكن الغلبة لكم، أنتم الظاهرون على الحق وأنتم الأعلون. ثم زادها قال والله معكم، أي بنصره ومعونته. فمثلا كما قلت قتادة يقول لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت لصاحبتها ودعتها إلى الموادعة وأنتم أولى بالله منهم، والله لن يتركم أعمالكم، أي لن يظلمكم. ومجاهد قال لا تضعفوا وأنتم الأعلون الغالبون، والله لن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم منها. وابن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هؤلاء الأحرف ادخلوا في السلم إن جنحوا للسلم وتدعوا إلى السلم، كلها يقرأها بنصب السين السلم، هذا عند السجزي. فهذا معناه، قال ولن يتركم أعمالكم، معنى يتر يعني ينقص ويذهب أعمالكم، ولن يتركم أعمالكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما ذهب بجميع أهله وماله على جهة التغلب والقهر، كأنما وتر أهله وماله. فالمعنى هنا ولن يتركم أعمالكم، أي لن يتركم ثواب أعمالكم وجزاء أعمالكم، لأن الله معكم وهو الغالب وهو القاهر سبحانه وتعالى، هذا معناه. فقيل إن اللفظة مأخوذة من الوتر وهو الذحل أو الثأر، وقيل إنها مأخوذة من الوتر وهو الفرد، أي لن يفردكم عن ثواب أعمالكم، والأول أصح، لن يتركم يعني لن يظلمكم، من يعني هذا مأخوذه من الظلم أو الثأر أو غيره. هذا معناها. إذن في ختام السورة بعدما قص الله عليهم خبر الكفار وخبر المنافقين قال رتب عليها الفاء ثم قال فلا تهنوا، وهذه بين بدر أحد في أشد اللحظات يعني كما مر معنا في السيرة قالوا والمدينة تفور فور المرجل، والمدينة تفور فور المرجل يعني لما حمي الوطيس، قال الله فلا تهنوا لا تضعف قلوبكم ولا يدب إليه الوهن وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، خبر مقطوع، والله معكم ولن يتركم أعمالكم كلها مسجلة ولن يذهب منها شيء. سبحان الله العظيم. تجد أن الآيات كلها يعني كل دائما آخر السور يأتي فيه تلخيص لكل ما في السورة، فهذا الدرس سبحان الله تلخيص لكل ما تقدم، لو تدبرت السورة من أولها تجد التلخيص هنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ثم قال أيضا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني إذا كان طلبكم للموادعة والسلم والوهن اللي أصابكم بسبب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، فالدنيا لعب ولهو، إنما للحصر الحياة الدنيا لعب ولهو، والله ما وصفها أحد بمثل وصف خالقها جل وعلا، وإن هذا وصف الدنيا تماما، والله هذا وصفها تماما. والفرق بين اللعب واللهو أن اللعب هو المرح اللي يكون بدون فائدة كمرح الصبيان، هذا يقال عنه لعب، يعني الإنسان اللي يزجي أوقاته بدون فائدة هذا يلعب فتجده يعني بدون فائدة. واللهو لا، اللهو هو الإنسان الذي يتلهى عن جد أو عن شيء يشغل عقله أو عن كذا يتلهى، فهو فيه أشياء جادة فهو يتركها ويروح يتلهى، فلذلك يسمى لهو، وكلها يعني كلها من صفات الدنيا. فالدنيا إذا فكرت فيها يعني الدنيا من حيث هي دنيا لعب وله سبحان الله العظيم، يعني إن فكرت في تجاراتها، إن فكرت في مناصبها، إن فكرت في ما يأتيك فيها من أموال، ما يأتيك فيها من شهرة، ما يأتيك فيها من أولاد، في الأخير كلها لعب وله لا شيء. فلذلك لا تضيع حظك من الآخرة وتدعو إلى السلم وتهن وتضعف وتستكين من أجل اللعب واللهو، هذا كن جاد، كن صادق، كن قوي في ذات الله. ولذلك قال بعدها وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يقول حقر أمر الدنيا فقال لا تهنوا في الجهاد بسببها، ومدح الربيون بأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ووصفها باللعب واللهو على أنها وما فيها مما يختص بها لعب ولهو، وأما الطاعة وأمر الآخرة فليس لعب ولهو. فإذن الدنيا فيها صنفين، أمر الآخرة ليس فيه لعب ولا لهو لأنه وراه فائدة، ما سوى أمر الآخرة إذا كان يعين على أمر الآخرة فهو مباح، مثل الساعة التي يجم العاقل فيها نفسه ليقوى على أمر الآخرة، وما سوى ذلك فهو لعب له. ولذلك يؤجر الإنسان في كل ما يلهو به، شوف كلمة يلهو يعني يصرف عقله عن جد، لا يؤجر فيما يلهو به إلا في ثلاث، يعني رميه بقوسه وتأديب فرسه وملاعبة أهله، هذا يؤجر فيه، والباقي لعب له سبحان الله العظيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، بالله يفكر فيها، فكر فيها كثيرا، لعب وله، وفكر فيما مضى من حياتك، أخرج منها ما كان للآخرة صادقا، والباقي ستشعر أن كل ما مضى من حياتك ما سوى أمر الآخرة وما يعين عليه إنه لعب وله، ما في يدك من شيء، أحلام ليل، كأنك كنت تلعب وتلهو، كأنك كنت تتلهى عن مصيرك، كأنك كنت تقطع مراحل العمر بلا فائدة. سبحان الله العظيم. قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. شوف دائما الإيمان والتقوى سواء، الإيمان إذا جاء مع التقوى فالمراد الإيمان الباطن والتقوى العمل الظاهر، وهؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. المراد هنا لا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم سؤال إحفاء كما سيأتي في الآية التي بعدها، يعني لا يسألكم أن تنفقوا الأموال فيثقل عليكم، هذا المراد الله أعلم. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. سبحان الله، الله عز وجل ما سأل منا إلا الزكاة ربع العشر، تصور 2.5%، كل 100 منها ريالين ونصف فقط، يعني ما فيه ولا إحفاء. الإحفاء وش معنى الإحفاء؟ يقولون هو أشد السؤال المخجل الذي يستخرج ما عند المسؤول كرها، ومنه حفاء الرجل وتحفيه وكون حافي، ومنه إحفاء الشوارب أن تنهك الشارب فتحفيه. فيقول عز وجل إن يسألكموها فيحفكم، عند المال ماله والعبد عبده والدار داره، مالك شيء أنت يا ابن آدم، مالك أي شيء. ولكن لو رب العالمين يسألكم ويزود على النسب هذه التي وضعها في الزكاة وفي غيرها، وش يحصل؟ تبخلوا ويخرج أضغانكم. سبحان الله العظيم، عند المال ماله، المال له أنت مستأمن عليه والعبد عبده، لكن والله هذا الذي سيحصل، والذي نفسي بيده هذا هو الذي سيحصل في طبيعة الإنسان. إلا الزاكي الزاكي الزاكي وقليل ما. الآن حتى بين الناس احذر احذر احذر أن تسأل الناس من أموالهم ولو كان أقرب قريب، والله لو كان أقرب قريب، لأن فيه أضغان مختبئة في الطبقات السفلى من النفس، فإذا أنت أحفيته أو سألته أو تخرج الأضغان، سبحان الله، أو أخذت شيء له أو أخرت شيء أو كذا تخرج الأضغان، والله ما تصوره، من أقرب قريب تخرج الأضغان بسبب أنك سألته مال أو منعت مال أو كذا، يعني ستتفاجأ بردة فعل ما توقع. ولذلك من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والله لو سألتهم رغيف خبز لهنت عليهم. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله. رب العالمين الآن اللي خالقهم ورازقهم كل خير جاء من عنده، هو رب العالمين، لو يسألهم أموالهم ماذا سيحصل؟ والخبر هذا من الخبير البصير، يقول إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الله المستعان. ولذلك ابن تيمية يقول إن النفس هذه مثل الباطوس. الباطوس هو قديما كان عندهم يضعون بير ويضعون فيها النفايات والزبائل هذه، ثم يضعون فوقها طبقة من تراب نظيف حتى يكتم الرائحة، ثم يضعون طبقة من النفايات، ثم يضعون فوقها تراب نظيف، وهكذا طبقات مثل ما تفعل الآن البلديات في مرمى النفايات تماما، يضعون نفايات وفوقها تراب وهكذا. فيقول ابن تيمية أني تفكرت في حال النفس البشرية فإذا هي مثل الباطوس، يعني أنت تشوف تراب نظيف وتقول الحمد لله كل شيء تمام كلش نظيف، لكن لو يأتيك موقف مثل هذا الموقف، مثل تسأل مالك أو تمنع شيء أو كذا، تخرج النفايات اللي تحت التراب هذه اللي أنت ما كنت توقعها، يمكن أنت في نفسك ما كنت توقع أنها موجودة في نفسك، وهكذا. يقول عاد بن القيم إني أنا تناقشت أنا وياه فقلت طيب يا إمام أو يا أبا العباس، هل المصلحة أن ننبش التراب هذا وننبش النفايات؟ قال لا، فيه مثل آخر، أن مثل السائر إلى مكة، إن اعتراض للثعبان قتله، وإذا ما اعتراض للثعبان يمشي في طريقه، لأنك أنت لو راح وقتك تنبش بيروح الوقت لك. فأنت خل تزكية النفس بين عينيك، فإذا خرج عليك روائح الباطوس هذه طهرها وامش في طريقك في العبادة وفي هذا، أما أنك تقول لا بجلس أنظف ما هذه ما بطريقة. لا إله إلا الله، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يقولون إن الله عز وجل احتمال إن الفاعل في كلمة ويخرج احتمال إنه يعود إلى الله عز وجل، وهذا الأظهر، ويخرج أضغانكم، واحتمال إن البخل يخرج أضغانكم، واحتمال إن السؤال هو اللي يخرج أضغانكم، كلها معناها واحد. والأضغان هي خبايا النفس ومعتقدات السوء، مرت معنا أيضا في حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولذلك لما محمد بن مسلمة أراد قتل كعب بن الأشرف ماذا قال له؟ قال له إن هذا الرجل قد يعني هو استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، فقال تكلم، فقال إن هذا الرجل نزل علينا في بلادنا وأثقل علينا بالأموال وطلب منا الأموال وشق علينا، شفت كيف يعني؟ ففرح اليهودي، قالوا أيضا وأيضا ما جاكم شيء، يعني جاء من المدخل هذا إن محمد يسألنا من الأموال فيخرج أضغاننا. لا تقول لي إن ما عندك أضغان، احمد ربك على عافية وانتبه لنفسك وحاول التزكية بما تستطيع، لكن ترى هذه طبيعة النفس البشرية. طيب قال الله عز وجل إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ثم قال ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء، يعني أوقف الله عباده على جهة التوبيخ لبعض الناس، يعني أوقفهم على اللي حصل بالضبط، فقال ها أنتم هؤلاء، وكرر ها التنبيه للتذكير، ها أنتم هؤلاء مرتين، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني الدعوة للإنفاق في سبيل الله قائمة كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، كل ثانية تجد لك باب من أبواب الخير تستطيع أن تنفق فيه، ولو تنفق كسرة من خبز، مو بلازم تنفق مال كثير، ولو كسرة من خبز ولو تمرة، كما كان الصحابة يتصدق بتمرة وبحبة عنب وبدرهم ويقولون فيها مثاقيل كثيرة، والله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل أنتم دائما تنفق، دائما تنفق وتتزكى؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله، وأعظمه ما كان في نصر الدين، فمنكم من يبخل، يعني تخرج الأضغان واضحة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يبخل، والعذر ما هو؟ والله ما عندي زيادة، أولادي أولى، صحيح أولادك أولى في حد معين، لكن مو بعاد أنك تسترسف الكماليات ولا تقدم لنفسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الهاكم التكاثر وش قال؟ قال ابن آدم يقول مالي مالي مالي مالي، كل حياته يقول مالي مالي، وليس لك ابن آدم من مالك إلا ثلاث، ما أكلته في جوفك أنت، ما أكلته فأفنيت، أو لبسته على ظهرك فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا اللي مالك، والباقي للورثة، الباقي لوارثك. فها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ترى يا إخوان الجهاد بالمال من أعظم الجهاد، والله من أعظم الجهاد، وما قام الإسلام إلا بهذا. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. كلمة عن هنا عن نفسه تحتمل معنيين، إما يبخل عن شح نفسه، يعني الباعث له على البخل هو شح هالع، شح يعني مقيم عليه فيمنعه من ذلك، يبخل عن نفسه يعني ما، وإما أن تكون يبخل على نفسه، تكون عن هنا بمعنى على، يبخل على نفسه بمعنى أنه ما يقدم لها شيء. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الله عز وجل غناه غنى ذاتي، غنى الله عز وجل ذاتي، وأما غنى ابن آدم فهو غنى مستعار، والله ما تجد ابن آدم عنده غنى في ناحية معينة إلا هو غنى مستعار. أما رب العالمين غني عن الولد، غني عن الشريك، غني عن الظهير، غني عن الخلق كله، غني عن العرش، غني عن الملائكة، غني عن الأنبياء، هو الغني سبحانه وتعالى، الغنى الذاتي. ولذلك هو إذا طلب الأموال ما يطلبها لنفسه، يطلبها لكم أنتم، أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى أموالكم. سيأتي يوم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهو يطلبها لكم، يطلبها لكم، سبحان الله العظيم. ثم قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا يا قريش سيستبدل بأهل المدينة وهم خير منكم، وإن تتولوا يا أهل المدينة سيستبدل بأهل اليمن على قول بعض العلماء، وإن يتولى أهل الإسلام أو العرب سيستبدل بفارس والعجم عموما، يعني الأمم الأخرى غير العربية، ويكونون خير منكم، ثم لا يكونوا أمثالكم يكون خير منكم. وقال بعضهم إن يتولى البشر يستبدل بالملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. فالله هو الغني، يعني لا ليس محتاج إليكم. عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وإن يستبدل قوم غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء الغير؟ قال وسلمان إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على سلمان، وسلمان يمثل الفرس خاصة ويمثل الأمم غير العربية عامة، فقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمى. لو كان الإيمان عند الثريا، عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وهذا والله شاهدنا كثير من الأمم غير العربية، من الفرس، من الروم، من الحبش، من الأمازيغ، من غيرهم، والله كثير منهم نفعوا الإسلام نفعا عظيم في العلم وفي الجهاد وفي العبادة وفي غيره، وإن صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه ختام السورة العظيمة هذه اللي نزلت بين بدر وأحد، بين بدر وأحد، آخرها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا لها من خاتمة ويا لها من سورة، ودائما تدبروها كثيرا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا بركة هذه السورة وكل سور القرآن، نسأل الله أن يرزقنا بركتها، نسأل الله أن يرزقنا بركتها ونفعها ومعانيها وما فيها من الإيمان والعلم، وأن يزيدنا بها وبسور القرآن إيمانا ويقينا وفقها، وأن يجعلها حب إلينا من أنفسنا وكل مفروح به، وأن يجعلنا نتلوها آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يفتح لنا من معانيها ومن ما فيها من الإيمان والعلم حتى نموت معاني متجددة لا تنتهي هذه السورة وأخواتها من سور القرآن. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا ممن يتغنى بالقرآن ويستغني بالقرآن عن غيره ويطلب الهدى فيه. ونسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يوم القيامة، نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.